السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم بحمد الله شهر شعبان، وغدا بإذن الله يبدأ رمضان. اللهم سلمنا، سلمنا لرمضان، سلمنا لرمضان. كان السلف يقولون اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلة. كأن رمضان بحر، كأنك ستسلم نفسك لأمواجه تحملك إلى المغفرة في رمضان. العبادة جماعية والطاعة جماعية. هيا يا بطل استعد، عندنا تراويح الليلة. هيا يا بطل استعد، عندنا أبواب الجنة ستفتح الليلة. أريدك أن تسمع أزيز أبواب الجنة وهو يفتح على مصرعي. أريدك أن تفرح بقيود وكلبشات الشياطين وهي تصفد. أريدك أن تفرح بأبواب النار وهي توصد. الليلة ليلة العتق، اعمل وارجو وادعو أن تكون أول المغفورين لهم في رمضان. اللهم أعتق رقابنا الليلة وكل ليلة.